عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال ابن ماجه رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن ماجه رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى قال: حدثني عبد الله بن السلام قال: حدثني عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثة. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قال سلمان بن موسى: حدثنا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. وهذا قد بدأنا قراءته في يوم الأحد الموافق العاشر من شهر صفر لعام 1434. قال ابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام، أي ما جاء في فضيلة ذلك. واستدل بحديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأطعم الطعام. وحديث ابن عمر: وأطعم الطعام، أين أفشوا السلام وأطعم الطعام. وحديث ابن عمر أيضا، وهذا عند البخاري ومسلم: أي الإسلام خير؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا كله في فضيلة إطعام الطعام، أي أن الإنسان يطعم الطعام فيكون كريما جوادا، يطعم الطعام الفقراء والمساكين، يطعم الطعام الأصدقاء والأحباب، يطعم الطعام الأرحام والأقارب. إطعام الطعام يعني بذل الطعام والجود بذلك والكرم على حسب ما يتيسر الإنسان، وليس هناك طعام مخصوص يؤجر على الإنسان. يعني لو قدم واحد لأحد شيء من الطعام ولو كان نذرا يسيرا فإنه يؤجر على ذلك أيضا. ليست المسألة في أن الأجر يكون مثلا ما إذا تكلف الواحد به، أحيانا يكون هذا التكلف حتى ممنوعا إذا كان يؤدي إلى الإرهاق، لكن أي شيء، أي شيء، فبذل الطعام للناس هذا من الكرم ومن الجود ومما يؤجر عليه الإنسان ومما يبارك للإنسان بسببه. فإن الإنسان إن أنفق في هذا الباب وسع الله سبحانه وتعالى عليه، أنفق ينفق عليك، وليس باللازم أن يكون للفقراء فقط، بل للفقراء والإخوان، طالما أن بذله بذل مشروع فإن الإنسان يؤجر عليه. فمن خصال المسلم الراغب في الأجر من الله سبحانه وتعالى إطعام الطعام، ومن ذلك أيضا إفشاء السلام. والإفشاء عام من الإلقاء، لأن هذا يدل على كثرة الإلقاء، الإنسان يلقي السلام هنا ويلقي السلام هنا، وكان بعض الصحابة ينزل الأسواق من أجل السلام، وهذا أيضا مما يكتسب به الإنسان من الأجور والحسنات ما الله عز وجل يعطيه. لو أن الإنسان سلم على هذا وسلم على ذاك وكذا ومر، إذا عاد إلى بيته من يعود محملا بالأجور في بند واحد ألا هو بند السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ليس باللازم أن تلقي السلام على من عرفت، إلا من عرفت ومن لم تعرف، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، وهو أن يكون المسلم عليه من أهل الكتاب، فإنك لا تبدأ بالسلام. ولا خلاف بين العلم في النهي عن بداءة الكتاب بالسلام، لكن رد السلام هو الذي اختلف العلماء فيه بالنسبة للكتاب، هل يرد عليه السلام بالصيغة الشرعية المعروفة وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مثلا إذا سلم عليه بهذا، أو يرد به عليكم، خلاف بين أهل العلم. أما البداءة فلم يختلف أهل العلم في أن المسلم لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام. فمن عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين، فإن عرفت أنه كتابي فلا تبدأ بالسلام، لا تبدأ بالسلام. فإن بدأوا بأي تحية أخرى، لو قال مثلا صباح الخير أو كذا، لا بأس، لا بأس. نعم. فالأصل الإسلام، طالما في بلاد الإسلام الأصل الإسلام، إذا ما يعرف هو مسلم أو يهودي أو نصراني فالأصل الإسلام، فيسلم والأصل هو الإسلام. هنا أيضا قال عبد الله: لما قدم النبي المدينة انجفل الناس قبله، يعني انصرف الناس ومضوا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا ينتظرونه على شوق عظيم. فقالوا: قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثا. وحديث بقى طلع البدر علينا هذا لم يرد. قال: فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لما عليه من أنوار النبوة، فإن النبي لم يكن وجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أبشروا السلام. شوف عبد الله بن سلام، وكان من اليهود، وكان من اليهود، لكن انظر من تحرك لطلب الهداية، ومن أخذ بأسبابها وبحث، فإن الله يوفقه سبحانه وتعالى. أما من طوط نفسه على حقد وحسد وبغض ولا ينتقل ليتعلم، كيف يهدى؟ فإن الهداية أسبابا. فالإنسان إذا تحرك يطلب العلم ويسترشد ويطلب النجاة، يأبى الله عز وجل أن يحجب عنه هدايته، وهو القائل: والذين اهتدوا زادهم هدى. وهو القائل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ولهذا تجد يا إخواني، تجدون سبحان الله من رزقه الله بالإسلام، أو من رزقه الله بالعلم، أو من رزقه الله بالمال، كل هذا سببه التحرك أولا من العبد، أخذ الأسباب. فنحن تكلمنا عن عبد الرحمن بن عوف، وقلنا بأن مصدر ثروته هذه ما سقطت عليه من السماء هكذا بلا سبب، وإنما قال: دلني على السوق، حتى صار من أكثر المسلمين أموالا. ولهذا جاء عند البخاري أن عبد الرحمن بن عوف كان يجلس بعد ذلك، لما فتح الله عز وجل على المسلمين وتمكن الإسلام من الجزيرة، صار يجلس بقى لعبد الله بن عباس وأمثال ابن عباس ليحفظ القرآن، يحفظ ما تيسر من القرآن. يعني ما تسنى له بانشغاله بالحروب والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، وأيضا من العمل في ماله من هذا، إلا بعد فترة فكان يجلس ابن عباس ليحفظ منه القرآن. فذلك عبد الله بن سلام وأمثاله ممن أتى يسأل عن الإسلام، وصار يرقب ويبحث عن الإسلام، سلمان الفارسي، بلال الحبشي، صهيب الرومي، كل هؤلاء تحركوا الإسلام وأتوا النبي يسألون. كذلك العلم، فإنك لا تجد في حياة عالم من العلماء إلا الرحلة والنصب والتعب. أما أن تجلس في بيتك يعني لا تذكر العلم يدخل عليك أبدا، أو أن تفق هذا أبدا. ولهذا سبحان الله كل مجلس يا اخواني نجلسه مع العلم الانسان يزداد علما وايمانا ويقينا وثباتا. كل مجلس حتى لو انك عالم، حتى ولو كنت عالما، حتى ولو كنت طالب علم متفوقا، فان الانسان ما يستغنى عن العلم ابدا، لانها انفاس. ان كنت تستغني عن نفس من الانفاس لكثرة ما تنفست، فاستغني ايضا عن مدارسة العلم ومجلسة العلماء وفني الركب عند اهل العلم، فانها بركة عظيمة جدا ما يتصورها انسان. لو ما يأتيك الى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الترد على الصحابة، معرفة تبويبات اهل العلم، بركة هذه الكتب ان تنتسب اليها. فكل من اراد خيرا فلابد ان يتحرك اليه، لابد ان يتحرك اليه وان ياخذ باسبابه، والله عز وجل بقى الموفق فيعطيك اكثر من بذلك للاسباب. قد يكون السبب ضعيفا، لكن الانسان عنده صدق فيتحرك بسبب ضعيف، ومع ذلك الله عز وجل يرزقه من فضله العظيم، من فضله العظيم. ولو شاء الله عز وجل رزقك من غير سبب، ولكنها السنة الكونية. تحرك بس، تحرك أنت ويأتيك الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى إن تحركت. ولهذا يشعر الإنسان بالفتوحات العظيمة إذا أقبل الله عز وجل صادقا، ويشعر أن فضل الله عز وجل عليه في جهاد، في نفقة، في علم، في طلب هداية، في كذا. سبحان الله، قد الإنسان يجد الهداية في رسالة مثلا عنده في المكتبة بلا 10 سنين ما فتحهاش، ثم لما فتحها المرة دي، لما فتحها وجد فيها هداية وسبيل نجاة، يتعجب انه كيف غفل عن هذا منذ 10 سنين. فعبد الله بن سلام تحرك للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما جاء النبي الى المدينة تحرك اليه عبد الله بن سلام. ولاحظ اول ما نظر عبد الله بن سلام الى النبي قال: فاذا بوجهه ليس بوجه كذاب. وهذه يا اخواني لما تكون في المقبل لا الحاقد، فان المغرض الحاقد تنطفئ انوار عينيه ويحجب ذلك سواد قلبه الذي ادى الى سواد عينه، فلا يرى الى الظلمه، فما يقول رايت ايه؟ فإذا بوجهه ليس بوجه كذاب، إنما هذا المنصف، هذا هو المنصف المقبل الراغب في الخير، فيقول الوجه ليس بوجه الكذاب، والكلام ليس بكلام الساحر ولا بالمجنون ولا بالدجال، ما سمعت مثل هذا الكلام ولا رأيت مثل هذا المنظر. هذا إنما يكون، وإلا فأنت تعلم أن كثيرا من الناس قد يرى الخير أمامه وقد يرى الحق أمامه، ومع ذلك يحاول بشتى الطرق أن يغطي عليه، أن يغطي عليه، وبالذات مواضع التألق. يعني إذا جاء ينتقد ما ينتقد الأشياء العادية، يأتي إلى موضع التألق فيقتل موضع التألق، لأنه يرى أن الناس قد ينبهر الناس من شيء معين وموضع التألق، فيأتي إليه ليحاول أن يحجبه عن الناس، وينسى هذا أن اليد لا تحجب ضوء الشمس، فإن اليد ولو عظمت ماذا عسى أن تصنع. ومن يريد الله به خيرا سبحانه يهديه ويوفقه، ولا يحجبه حاجب أبدا، بل بالعكس قد يكون صدك عن الخير سببا في الخير لهذا الشخص. لا تسمع هذا فيسمع. فعبد الله بن سلام لما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ووالله ما يقولها إلا المقبل. لماذا ما قالها أحبار اليهود الآخرون؟ لماذا ما قالوها؟ فكان أول شيء سمعته ثم حفظ الكلام يا أخوان. الإنسان إذا تعلق بشخص حفظ كلامه، لكن قد يكون الواحد جالس في مجلس واحد وليس على مزاجه، وبعد ما ينتهي يقول: والله ما ذكر ايه، كان بيقول ايه، ماذا قال انفا، ومنهم يسمع عليك حتى اذا خرج من ذلك قالوا ايه لديه علم، ماذا قال انفا. اما ان فعل ما سمع، واما انه يريد ان يجعل غطاء على ما سمع. قال ايه يعني؟ خد بالك، وهكذا. زي واحد اذكر مره يعني في مجلس هو لم يكن حاضرا فيه، فكان يعني واحد في مجلس عالم من العلماء يعني المعروفين الكبار. فالمهم صار بحث بين هذا العالم وبين هذا الاخ، والاخ يعني اجاد في البحث حتى اعجب بحثه العالم جدا، و يعني صار لهذا قدر عند العالم او في المجلس بهذا البحث الايه المتواضع. اذا بواحد ما كانش جالس، فلما بلغوا هذا قال لكن شيخ الاسلام له كلام في كذا. و خلي بالك هو دايما شيخ الاسلام ده المتكئ بتاع الناس كلها حتى يطفي الايه من المساله هذه. وشيخ الاسلام لما بحث المساله هو يرجح بحث الطالب، وهو نفسه يميل الى بحث الطالب. يعني ليس المساله من قبيل خطا وصواب او سنه وبدعه او ضلال وهدايه. كم من اقوال تذكر وهي مطروحه، لكن ده ياتي بالايه؟ ياتي الواحد بالقول المطروح ليطفئ ايه؟ محل التالق. حتى ولو كان القول مطروحا، لان كونك انت مثلا تقول يعني مثلا واحد يبحث بحث طالب مع شيخ يبحث بحث مثلا جيد او كذا، معروف انك انت لو تبحث في اي مساله كم من الاقوال المطروحه فيها اي مساله. لو انت عايز تقول مثلا قال مش عارف الرازي كان الزمخشري كان ذكر كذا، ده ابن القيم كان له مثلا كذا، واخد بالك؟ وهو قول مطروح، لكن كونك تقوله يعني كان ما تريد ان تطفئ ايه؟ فهذا يوجد. لكن اللي بيسمع ويحفظ ده المقبل. فاذا الوصف هذا، الوجه ليس بوجه كذاب، قال كذا، فاستدل بالوجه وبالقول على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قد يقول قائل اليس هذا اول مجلس للنبي او ملتقى النبي مع اهل المدينه؟ اين التوحيد؟ الستم تقولون التوحيد التوحيد؟ تبدأ أولا بالتوحيد، فأنا التوحيد؟ فيقول فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس بالأيام تدخلوا الجنة بالسلام. فين التوحيد طيب؟ لماذا لم يبدأ النبي بالتوحيد؟ بدأ النبي بمكارم الخلق، ليه ما بدأ بالتوحيد؟ نعم. يعني في ناس بتقول كده. ما هو بياخد ما ياخدش بس حديث معاذ ليكن اول ما تدعوهم اليه شذ لا اله الا الله. نقول اولا هذا ليس دليل على هذا. قول يا عبد الرحمن. احسنت. اولا النبي دعا هؤلاء الى التوحيد، لانهم كانوا ياتون اليه في بيعه العقبه والثانيه والتقون بالنبي. وثانيا مصعب بن عمير عندهم معلومه التوحيد. وثالثا ان الحديث فيه اثبات أول ما سمعه عبد الله بن سلام، لا أول ما قاله النبي. ما قال أول ما تكلم بالنبي كذا، لكن هو قال أول شيء سمعته تكلم به. وقد يأتي متأخرا وقد يأتي كذا. وإلا في حديث في الدعوة إلى التوحيد في بيعة العقبة الأولى والثانية ودعوة مصعب، والنبي كان يبدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد دائما. كما جاء في حديث ابي سفيان لما ساله هرقل الى اي شيء يدعوكم اليه؟ قال ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا وان نصل الارحام وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب طعام الواحد يكفي. طبعا لو يعني ضوابط الخشية فتنة فلا، أما الرد ما في إشكال. إذا كانت المرأة في جماعة أو كان الرجل في جماعة فلا إشكال، إلقاء المرأة السلام على جماعة ما في إشكال، أو إلقاء الرجل على النساء السلام من كل جماعة ما في إشكال. لكن إذا كانت وحدها أو كان وحده إن خشي شيء ان خشي في فتنه او كذا فلا ولا في الامر واسع، حتى ولو كانت وحدها، حتى ولو كانت وحدها فالامر بذلك واسع، لا سيما اذا كان في هاتف مثلا يتصل الانسان على اخ فترد ابنته او ترد زوجته فيقول السلام عليكم اخ موجود، ما في اشكال، مش ان هو لا يلقي السلام اذا وجد امراه او هي لا ترد اذا كان الملقي رجلا، لا هذا الامر في ذلك واسع، بشرط عدم الخضوع بالقول وعدم ترتب فتنه في ذلك، اذا ما كان ذلك خلاص فلا اشكال. نعم. لكن ممكن ان يترك السلام اذا كان لغرض من الاغراض او لشيء من الاشياء. ولهذا صفان المعطل لما وجد عائشه رضي الله عنها وحدها قالت عائشه فقمت على استرجاعه، فوالله ما كلمني، ما قالت انه القى السلام، انما قال ان الله وان لا يرجعون، ان الله وان لا يرجعون وهكذا. فالله اعلم، اما انه ما ذكرت الروايه هذا، لكن لان عائشه ما ذكرت سلاما انما ذكرت استرجاعا. نعم. قال رحمه الله باب طعام الواحد يكفر اثنين. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي قال حدثنا يحيى بن زياد الاسدي قال انبانا ابن جريج قال انبانا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. قال باب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر هذا ليس يعني على ظاهره أن أمعاء الكافر أزيد من أمعاء المسلم فالمسلم يكون له أمعاء واحدة وما الكافر له سبعة أمعاء على الظاهر، لا، الكافر شخص والمسلم شخص مؤمن شخص فيما يتعلق بالخلق واحد، أما الاختلاف إنما الاختلاف في الديانة، وإنما هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ليبين قناعة المسلم وحرص الكافر على الشهوات، فإن المسلم لديه من القناعة ما إذا ما يتقلل به من ما تقل به من أمور الدنيا، حتى أنه إذا أكل أكل واقتنع بالقليل فكأنما يأكل في معي واحد، أما الكافر فلما كان مقبلا على الشهوات فكأنما يأكل في سبعة أمعاء، في سبعة أمعاء. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وليس على ظاهره، فلم يثبت أن الكافر له أمعاء يزيد عددها على أمعاء المسلم، وإنما هذا من باب الزهد ومن باب التقلل، مثل ما نأكل جميعا الحمد لله إذا أكلنا فإننا نستحضر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، حتى ولو زاد بعض الشيء فإن المؤمن يكون مرتبطا بهدي في طعامه وشرابه، في طعامه وشرابه، أما الكافر فلا يبالي بهذا. وهذا في كل الشهوات، فالمؤمن كذلك كانما عنده درهم واحد، والكافر كانما يحوز الدنيا كلها، ما يشبع ولو أخذ الدنيا كلها، بأموالها، أما المؤمن يكتفي بالقليل في ملبس في مطعم في كذا. ولهذا إذا كان عنده ضيق في الرزق اكتفى بذلك وحمد الله سبحانه وتعالى، فلا يجزع ولا يسخط، بل هو القنوع الذي يكتفي بأي شيء، فإن وسع الله عليه حمد الله أيضا. أما الكافر فما يعرف ذلك، ما يعرف إلا الإقبال على الشهوات، ولهذا فإنه لا يشبع من الدنيا قط، لا يشبع من الدنيا قط. نعم، فتراه يعيش مع شهواته. وقال بعض أهل الطب لكل إنسان 7 أمعاء: المعدة وثلاثة متصلة بها رقاق، ثم 3 غلاظ. يقول لكل إنسان 7 أمعاء: المعدة هذه 1، وثلاثة أمعاء متصلة بها رقاق، ثم 3 غلاظ. والمؤمن لاقتصاده وتسميته يكفي مل أحدهما، بخلاف الكافر، بخلاف الكافر. وقيل المراد المؤمن الكامل المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن يعاد الطعام. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن رضيه أكله وإلا تركه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر: نخالف فيه، يقولون عن أبي حازم. قال: يعني لا يعاب الطعام، وإنما إذا أراده الإنسان أكله، وإن وجد نفسه تعافه فإنه يترك ذلك ولا يعيبه، لأن غيره قد يرغب فيه، لأن غيره قد يرغب فيه. لكن هذا لا يدخل فيه مثلا يقول: والله الطعام هذا مالح، أو الطعام هذا مثلا كذا، فإن هذا إخبار عن هذا وليس عيبا للطعام، إنما العيب أن يكون مثلا ذلك فيه يعني إظهار للتضجر، أو أن يعيب بما يقزز نفوس الآخرين إذا أكله. أما إذا كان مثلا شيء من باب الإخبار، هذا الأكل حالي، هذا عادب، هذا كذا، هذا كذا إلى آخره، أو كان بموجب الطبيعة، كان يقول مثلا: أنا والله ما أشتهيه، أنا والله ما أكلته قط، أنا أجد نفسي تعافي هذا الطعام، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضب فقال: أجدني أعافه. فهذا ليس من عيبه، من عيب الطعام، وإنما هو من الإخبار عما هو فيه. يعني مثل مسألة إيه؟ مثل مسألة التشكي من الظهر أو وصف الظهر، أنا أقول هذا يوم عصيب، هذا يوم حار، أو أن أسب الظهر، إن كان سبا يحمل على ذلك التضجر فهذا ممنوع. أما إذا كان إخبارا، كان أقول: سبحان الله، هذا يوم حار، هذا يوم شديد البرد، هذا البرد شديد، الحر شديد، فهذا لا إشكال فيه، كما قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. كذلك الإخبار عن الطعام بما فيه هذا لا يدخل في هذا النهي، إنما النهي فيما إذا كان إيه يحمل الإنسان على ذلك يعني كراهية هذه النعمة، أو أيضا أن يعيب عيبا يؤدي إلى تقزز الآخرين منه. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء عند الطعام. قال حدثنا جبارة بن المغلس بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا صاعد بن عبيد الجزري قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عمرو بن دينار المكي عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الغائط فأودي بطعام، فقال رجل: يا رسول الله، ألا آتيك بوضوء؟ قال: أريد الصلاة. فقال رجل: يا رسول الله، ألا آتيك بوضوء؟ قال: أريد الصلاة. أريد الصلاة. أريد الصلاة. ماشي فيه يعني المعنى أريد الصلاة يعني النسخة من جوا أريد الصلاة. نعم، إنكار عليه بأن الوضوء عند الصلاة ونحوه. الحديث الأول حديث ضعيف، وهو من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع، هذا حديث ضعيف. والثاني حديث أبي هريرة حديث صحيح، أنه خرج من الغائط فأتي بطعام فقال رجل: يا رسول الله، ألا أتيك بوضوء؟ فقال: أريد الصلاة. فدل هذا على أن الوضوء الشرعي المعروف لم تثبت سنة به عند الطعام أو الفراغ من الطعام. أما غسل اليدين وهو ما قد يطلق عليه وضوء أيضا وهو الوضوء اللغوي، أما غسل اليدين والفم فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: باب الأكل متكئا. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا. قال: حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا أبي قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال: حدثنا عبد الله بن بسر قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل، فقال عربي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. نعم. قال: باب الأكل متكئا. الاتكاء، قال السندي: قوله لا أكل متكئا، الاتكاء هو أن يتمكن في الجلوس متربعا، أن يتمكن في الجلوس متربعا أو يستوي قاعدا على حال الأكل، قال الكرماني: وليس المراد بالاتكاء الميل والاعتماد على أحد جانبيه كما يحسبه العامة. أما الاتكاء كما ذكر السندي كان يجلس متربعا أو يستوي قاعدا على حال الأكل، يعني يجلس الإنسان متحفزا كان يجلس على رجلي اليسرى وينصب اليمنى، أو يجلس كما جاء في الحديث الثاني كمجلسه في الصلاة لما جثى النبي على ركبتيه يأكل، فقال عربي: من هذه الجلسة؟ فقال: إن الله أو الجلسة جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا، لأن هذا مجلس يجلسه النبي في عبودية الله سبحانه وتعالى إذا جلس للصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا. لا أكل متكئا يعني لا أجلس مجلسا على هيئة المتكبرين أصحاب الملوك. ولكن هل الاتكاء هنا قال الكرماني وليس المراد بالاتكاء الميل والاعتماد على أحد جانبيه كما يحسبه العام، هل مراد الكرماني أن هذا ليس الاتكاء أو أن هذا ليس الاتكاء وفقط؟ هل هذا قصد الاتكاء حينما يجلس على أحد شقيه، هل هذا ليس من الاتكاء أو إنه هذا ليس هو الاتكاء وحده كما يزعم الناس؟ لعل الثاني هو الأقرب، وإلا فإذا كان يدخل في الاتكاء التربع فكيف لا يدخل فيه إذا مال الإنسان على يعني أحد شقيه؟ لكن لعل الكرمان قصده رحمه الله تعالى إنه ليس هذا فقط كما يعتقده إيه العامة، هذا التربع هذا الطرب ما يفسهم الاتكاء بهذا. ليه؟ لان هذا مجلس من يريد ايه ان يرص رصا. ولكن يبقى الكلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ام لا، نهى عن الاتكاء ام لا؟ النبي قال لا اكل متكئا، ما قال لا تأكل. ولهذا محتمل لا أكل متكئا إخبار، ويحتمل النهي. ولهذا البخاري بوب في صحيح قال باب لا أكل متكئا، يعني ما قال باب النهي عن الأكل متكئا، إنما قال باب لا أكل متكئا. شوف تأكد كده يا شيخ محمد من التبويب هذا، البخاري بوب هذا التبويب، شوف بنفس الصيغة قال باب لا أكل متكئا، عند البخاري باب لا أكل متكئا، فلم يصرح البخاري بالنهي، ما قال باب النهي عن الأكل متكئا، إنما وضع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى الأمر على الاحتمال. فعلا ممكن أن يكون في نهي عن الأكل متكئا، ممكن أن يكون مجرد إخبار ولا أكل متكئا. باب الأكل باب البخاري، قال باب إيه الايه؟ طب شوف الكلام من حجر تحتيه، قال باب الاكل متكئ، يعني ما ورد فيه، ما قال النهي، ما قال النهي عن الاكل متكئ، وانما اطلق. والبخاري رحمه تعالى اذا ما ترجع عنده شيء اما اطلق واما جعلها على صيغه الاستفهام، إذا ما ترجح عنده شيء لم يجزم به رحمه الله تعالى. نعم لم يزن أي صريح فلم يجزم بذلك، فقال باب الأكل متكئا، باب الأكل متكئا يعني باب ما جاء، مش ليس في الترخيص، باب ما جاء يعني في الأكل متكئا، باب ما جاء في الأكل متكئا. نفس الباب هنا باب الأكل متكئا، حيث إنه لم يرد نهي صريح في ذلك. فلا شك أن الأولى للإنسان أن يجلس مجلسا لا يؤدي إلى تمكن الشبع منه، ولكن هل إذا جلس متكئا، هل إذا جلس متكئا هل يكون ذلك منهيا عنه؟ وهل إذا كان يقتضي النهي بصيغة لا أكل متكئا، هل هذا يكون النهي للتحريم أم النهي للتنزيه؟ هنا كراهة التنزيه، الذي يظهر أنه حتى لو ثبت النهي فإنه يكون للتنزيه وليس للتحريم. أما هل يوجد صفة مستحبة مسنونة كما جلس النبي هنا؟ نقول الصفات متعددة، فقد ثبت أن النبي جلس مجلس التشهد، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فنصب ساقيه ومكن إليتيه من الأرض، وهو الإيه؟ ما يسمى بالاحتباء، نصب القدمين أو الإقعاء، هذا الإقعاء ينصب القدمين ومكن المقعدة، يعني نصب الساقين ومكن المقعدة. فقال بعض الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل صمرا مقعيا، يأكل تمرا. فهذا أيضا من الصفات الواردة في أكله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك صفة محددة في ذلك. المهم أن الإنسان لا يجلس مجلس الإيه؟ مجلسا يؤدي إلى شبعه الكامل، إلى شبعه الكامل، بل يجلس مجلسا يقلل به طعامه. لكن إن جلس على أي صفة وعلى أي هيئة فلا نرى ذلك ممنوعا، وغاية ما فيه أن النهي يكون لكراهة التنزيه وليس للتحريم. نعم، صفة الإقعاء أنه ينصب الساقين، ينصب ساقيه ويجلس على مقعدته فيكون هكذا. هذا هو الإقعاء، يمكن مقعدة من الأرض ينصب الساقين هكذا، هذه صفة الإقعاء. نعم، فإن ضم الرجلين فهذا الاحتباء، هذا الاحتباء، يضم، هذا هو الاحتباء، إما بثوب أو بيدي هذا هو الاحتباء، لكن مجرد أن ينصب الساقين هكذا ومكن المقعدة هذا الإقعاء. نعم. طيب نتوقف، نكتفي بهذا القدر.